بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قوله باب هل يحرم ما دون خمس رضعات. قال أبو داود رحمه الله باب هل يحرم ما دون خمس رضعات، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمنا، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، هن مما يقرأ من القرآن أو هن مما يقرأ في القرآن. كذلك الرواية الثانية أيضا هي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. فبيذكر في الرواية الأولى أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنه كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرمنا، وبالتالي بالحرمة هتنتشر عن طريق عشر رضعات معلومات، ثم نسخ هذا الحكم وأصبح بخمس رضعات معلومات كما قالت عائشة رضي الله عنها. وبالتالي منطوق هذا الكلام أن خمس رضعات مشبعات يبقى هتسري بها الحرمة، تنتشر بها الحرمة، يبقى هذا ابن من الرضاع، هذه أم من الرضاع. قلنا يبقى هذا الكلام حتى يكون ثابتا يبقى يكون هذا الولد قد ارتضع من المرأة خمس رضعات معلومات، خمس رضعات معلومات. قلنا مفهوم هذه الرواية أنه لو كانت عدد رضعات أقل من خمس رضعات يبقى معنى ذلك لم تنتشر الحرمة، لم تنتشر. قلنا يبقى امرأة أرضعت ذلك الولد مرة أو مرتين فعلى ذلك نقول لا تنتشر الحرمة، لا تعد أنها أمه من الرضاعة، ولكن نقول يبقى على ذلك لا تنتشر الحرمة والأصل على بقاء تلك الحرمة كما قال على الأصل على بقاء ما كان عليه كما هو الأمر. قال كانت فيما أنزل الله من القرآن، يبقى كان دي آية في كتاب الله تبارك وتعالى اللي هو عشر رضعات، عشر رضعات يبقى دي كان قرآن أي كان آية كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولكن نسخت هذه الآية كتلاوة ونسخت كذلك كحكم، نسخت كتلاوة ونسخت كحكم. ثم قالت عائشة رضي الله عنها ثم نسخنا بخمس معلومات وحرمنا، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، هن مما يقرأ من القرآن. يبقى كما تقول عائشة رضي الله عنها أن عشر رضعات معلومات كانت آية ثم نسخت كتلاوة وحكم، ثم بعد ذلك كان الناسخ لها أن خمس رضعات كما تقول عائشة رضي الله عنها. قالت وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. قال المعنى أن النسخ الخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات وجعل قرآنا متلوا لكونه لم يبلغ النسخ لقرب عهده، فلما بلغه النسخ بعد ذلك رجع عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى، يبقى كان هذا قرآن بيتلى. ثم رفعت التلاوة وأبقى الله عز وجل الحكم، يبقى ده بالنسبة لخمس رضعات. يبقى كانت هذه آية تم نسخها كتلاوة حكم اللي هي عشر رضعات، نسخت بآية فيها خمس رضعات، ثم نسخ تلاوة الآية وأبقى الله سبحانه وتعالى الحكم أن خمس رضعات معلومات تنتشر من خلالها الحرمة. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. طبعا القرآن لا يثبت إلا عن طريق التواتر، لا يثبت إلا عن طريق التواتر، وبالتالي نجد أن النسخ في القرآن بيقع على ثلاث صور، على ثلاث صور. قال: منها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر آيات، كعشر رجعات، منه ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رجعات. قلنا القرآن وحي والسنة وحي. الفرق ما بين القرآن والسنة أن القرآن يتعبد بتلاوته، السنة نتعبد لله تبارك وتعالى بتنفيذها. يبقى القرآن بنتعبد بتلاوته بالإضافة إلى التنفيذ العمل. يبقى نقول الآية دهية، يبقى نتعبد لله تبارك وتعالى بتلاوتها، وكذلك نتعبد لله تبارك وتعالى بحكمها أي بتطبيق هذه الأحكام. السنة غير ذلك. وبالتالي لما بنيجي نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى بيزداد الإنسان إيمانا، وبيزداد طبعا هنا حسنات بتضاف إلى رصيده، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل ما الإنسان بيتلو في كتاب ربي سبحانه وتعالى يبقى ده إضافة إلى رصيد حسنات، إضافة إلى رصيد حسنات، لأن احنا نتعبد لله تبارك وتعالى بتلاوة القرآن. فلذلك قال إن النسخ بيقع على ثلاث صور: منها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات، وأيضا الصورة الثانية ما نسخ تلاوته دون حكمه كخمس رضعات، وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. آية الرجم معروفة دي بآية الرجم، آية الرجم دي كانت آية في كتاب الله تبارك وتعالى نسخت تلاوة وأبقى الله عز وجل الحكم، عشان كده الزاني المحصن أو الزانية المحصنة نقول بترجم حتى الموت. فين آية الرجم؟ فين حكم الرجم؟ يبقى حكم الرجم نقول أن هذه كانت آية، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. دي كانت آية بتتلى، وبالتالي رفعت أو نسخت التلاوة وأبقى الله عز وجل الحكم. فإن زنى الزاني المحصن أو إن زنت المرأة المحصنة يبقى بترجم حتى الموت. والآية التي في سورة النور بتذكر أن الرجل أو المرأة إن زنى وكان أعزب أو كانت بكرا يبقى على ذلك بتجلد 100 جلدة. يبقى ده في حق الزاني البكر، في الزاني البكر. أما الزاني المحصن الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح حتى لو كان لمرة واحدة يبقى بيثبت فيها حكم الرجم متى زنى ثم كان إقراره أو كانت البينة. فقال هذا مما نسخت تلاوته دون حكمه، يبقى ده نوع آخر من أنواع النسخ. وكخمس رضعات يبقى هذا كان قرآن نسخت تلاوته وأبقى الله عز وجل الحكم. كأيضا في مسألة الرجم آية الرجم، وهي تعرف بآية الرجم، وأن يبقى آية اسمها آية الرجم. يبقى والشيخ والشيخة إذا زنى يفرجموها البتة نكالا من الله والله عز الحكيم. ودي كانت آية كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر ذلك الكلام. قال النوع الثالث هو ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته. قال وهذا هو الأكثر، يعني ده أكثر، وده موجود في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى في آيات احنا بنتعبد لله عز وجل بتلاوتها، لكن حكمها تم نسخ ذلك الحكم. قال من ذلك والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى هنا بتتكلم على عدة المرأة التي توفي عنها الزوج. عدة المرأة توفي عنها الزوج بتبقى كام؟ تتربص 14 10 أساسا طالما لم تكن حاملا. لو كانت من ذوات الأحمال يبقى حتى تضع الحمل كما بيّنت الآيات، لكن نقول عدة المرأة التي توفي عنها الزوج 14 10 ده أساسها. كانت قبل نزول الآية دهية كانت عدة المرأة توفي عنها الزوج هو حولا كاملا، حولا كاملا. ولذلك الآية والذين توفون منكم يذرون أزواجا وصية أزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى ده كانت الآية أساسا، دي الآية اللي كانت بتتكلم عن عدة المرأة توفي عنها الزوج. بعد كده تم نسخ هذه الحكم، لكن لم تنسخ التلاوة، أصبحت آية في كتاب الله. يبقى لما احنا بنقرأها يبقى نقول ده التعبد لله تبارك وتعالى بتلاوتها. أما حكم هذه الآية فقد تم نسخه عن طريق الآية الأولى في بيان أن عدة المرأة توفي عنها الزوج 14 عشر، والكلام ده يعني كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. قلنا زي آية الصوم، كان الرجل حتى لو كان مطيقا للصوم فهو مخير بين أمرين، بين الصيام وبين الفطر والفدية، ثم نسخ ذلك الحكم، ثم نسخ هذا الحكم. فمن شهد فليصوم، أو كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آية الصوم أن الرجل لو كان مطيقا للصوم فكان مخيرا بين ذلك. وبعد ذلك نزل الآيات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى للفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن شهد منكم الشهر فليصومه. يبقى في الحالة دي تم الآية دي، نسخت الآية السابقة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى دي كانت آية وكان الحكم فيها بيتم العمل به، لغاية لما نزلت الآية التي بعدها نسخت هذه الآية، نسختها حكما وأبقت التلاوة. يبقى التعبد لله تبارك وتعالى من خلال تلاوة الآية، ولكن نقول أن أصلا القرآن بنتعبد لله تبارك وتعالى بتلاوته وتنفيذ الأحكام، تنفيذ الأحكام اللي وردة، إلا إن كان حكما تم نسخه عن طريق آية فأوقع الله عز وجل لنا التلاوة. وده كثير جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. قال قد استدل بهذا الحديث من أو استدل بهذا الحديث من قال إنه لا يقتضي التحريم والرضاع إلا خمس رضعات. استدل بهذا الحديث من قال إنه لا يقتضي التحريم والرضاع إلا خمس رضعات. وذهب البعض بناء على الرواية الثانية وهي كلام عائشة أيضا رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. يبقى لا تحرم المصة ولا المصتان، يبقى مفهوم الكلام ده لو كان أكثر من ذلك يبقى هتنتشر به الحرمة. ده مفهوم الكلام لا تحرم المصة ولا المصتان، يبقى الكلام ده معناه لو كان الثلاثة يبقى معنى كده بالمفهوم إنها هتنتشر بها الحرمة. فكانت الرواية الأولى يبقى استند إليها من قال أنه لا تنتشر حرمة إلا بخمس رضعات بناء على كلام عائشة رضي الله عنها. وذهب البعض إلى أنه هذه الحرمة هتنتشر لو بثلاث رضعات، قلنا بناء على مفهوم هذه الرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. البعض قال أنه لا عبرة بعدد الرضعات، يبقى قليل الرضاع ككثير الرضاع. البعض قال كده أنه لا عبرة بعدد الرضعات، ولكن قليل الرضاع ككثير الرضاع. واستندوا إلى قول الله تعالى وأمهاتكم التي أرضعنكم، يبقى قال أن هي الآية آية مطلقة، آية مطلقة. فنقول أن ده الكلام ده يبقى ثابت تعالى أدنى الرضاع حتى، يبقى أمهاتكم التي أرضعنكم، يبقى ده معناها ايه؟ يبقى هذه امرأة ارضعت ذلك الولد. قالوا ان الآية هنا مطلقة، والآية مطلقة، وبالتالي يبقى في الحالة دوت قالوا لا عبرة بالعدد، لا عبرة بالعدد، لان دي آية مطلقة، وان الشارع كما قال امهاتكم التي ارضعنكم. يبقى في الحالة دي تمسك البعض بالعموم، يبقى عموم الآية، قال اثبت هذه امه من الرضاعة ولم يحدد عدد الرضعات. فالبعض قال أنه قليل الرضاع ككثير الرضاع، قليل الرضاع ككثير الرضاع، وبالتالي لو كان حتى يبقى شيء قليل طالما يبقى ده ثبت به الرضاع بهذه الصورة، ثبت هذا الرضاع بهذه الصورة. فالبعض أخذ بعموم الآية، عموم الآية، والبعض أخذ بمفهوم الرواية الثانية التي ذكرناها، والغالب أخذ بالرواية الأولى أن هي خمس رضعات، خمس رضعات، وبالتالي ده بيتم العمل من خلال ذلك الأمر. فقالوا لا يقتضي التحريم الرضاع إلا خمس رضعات، إلا خمس رضعات، وأخذوا بظاهر كلام عائشة رضي الله عنها ومنطوق هذه الرواية. ونقول الطائفة الثانية أخذت بمفهوم أيضا الرواية الثانية وهي لا تحرم المصة والمصتان، قلنا معنى كده ثلاث رضعات يبقى تنتشر خلالها الحرمة، ما كان فوق الرضعتين يبقى تنتشر بها الحرمة بمفهوم هذه الرواية. البعض قلنا أخذ بعموم القرآن وأمهاتكم التي أرضعنكم، فقال هذا بيثبت على قليل الرضاع وكثير الرضاع. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الرضخ عند الفصال. قال باب في الرضخ عند الفصال، الرضخ عند الفصال اللي هو عند الفطام بيبقى كده زي جعل هيعطى للمرضعة، زي جعل كده هيعطى للمرضعة. فقال الردق عند الفصال. ثم ذكر رواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال: الغرة، العبد أو الأمة. قال: قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاعة؟ قال: الغرة، العبد أو الأمة. يبقى معنى الكلام قال: ما هو ما أي شيء يسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائي مؤديا حق المرضعة بكمالي. يبقى حق المرضعة بكمالي. فبيكلم على الردق عند الفصال، يبقى العطاء الإعطاء عند الفصال أو عند الفطام يعني. فقال: أي شيء يسقط عني حق الإرضاع؟ قال: حتى أكون بأدائي مؤديا حق المرضعة بكمالي. قال: وكانت العرب يستحبون أن يرضخوا للظهر بشيء سوى الأجرة عند الفصال، عند الفصال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغرة، العبد أو الأمة. الغرة، العبد أو الأمة. الغرة ده هي أساسا بتساوي عشر دية المرأة، عشر دية المرأة، يبقى خمسة من الجمال يعني، خمسة من الجمال. طبعا دية المرأة المسلمة الحرة كام؟ 50 والإبل. دية الرجل المسلم الحر يبقى 100، ودية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل. وبالتالي يبقى هنا قال الغرة ما تساوي عشر دية المرأة المسلمة الحرة، أي خمسة من الجمال. قال: الغرة، العبد أو الأمة. العبد أو الأمة، يبقى قال الغرة، يبقى ده معنى الغرة. وقال العبد أو الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده شيء زائد على الأجرة. يبقى قلنا حتى يوفي تمام حق تلك المرضعة. فكان الردخ عند الفصال أي عند فطام الولد. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. قال: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. معلوم في كتاب الله تبارك وتعالى لما تكلمت الآيات عن المحرمات من النساء ذكر ربنا سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فما يجوزش أبدا أن يجمع رجل بين الأختين، قلنا ده بنص الآية، هذا بنص الآية. إلا ما قد سلف، قلنا إلا ما قد سلف، قلنا يعني ربنا سبحانه وتعالى عذر الناس فيما سبق قبل إنزال الحكم، لكن لما نزل الحكم لو كان هناك من كان جامعا بين الأختين لابد أن يمسك إحداهن ثم يفارق الأخرى، مش إلا ما قد سلف يبقى مسموح له، لا، ده كان إعذارا لهؤلاء القوم قبل إنزال الحكم. يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى عفى عن الناس يعني قبل إنزال ذلك الحكم، وبالتالي التكليف لما نزل هذا الحكم. ولما نزل الحكم كده أن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، يبقى نقول أن الرجل لو كانت تحته يبقى أختان يبقى عند ذلك يفارق إحداهن ويمسك الأخرى. فقال: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. ذكر الرواية الأولى رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أخيها أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى. يبقى لذلك عندما نقول المحرمات من النساء بنذكر الآية وبنذكر أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى منها نقول يبقى يحرم الجمع بين الأختين، وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أو بين العمة وبنت أختها بنت أخيها، أو بين الخالة وبنت أختها. يبقى هذا التحريم، التحريم ده ورد بالقرآن، وهذا التحريم ورد بالسنة، ورد بالسنة. ما يجمعش بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، يبقى هذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخيها. يبقى سواء كانت سفلة، قال على عمتها، سواء كانت سفلة كأخت الأب أو عليا كأخت الجد. يبقى هنا قال يبقى العمة، يبقى سواء كانت العمة دي تطلق على مين؟ هتطلق على عمة هذه البنت، نقول اللي هي أخت أبيها، يبقى أخت أبيها لعمتها، أو هي عمة الجد، عمة الأب، يبقى أخت الجد، يبقى تطلق على كده هذه العامة. عامة نقول كبرى أو صغرى، يبقى بيتكلم كده هذه العامة، يبقى نقول اللي هي أخت الأب أو نقول أخت الجد بتبقى عامة أيضا، يطلق عليها أنها عامة. فلذلك قال سواء كان السفلى كأخت الأب أو عليا كأخت الجد، أو عليا كأخت الجد. وكذلك أيضا الأمر ولا تنكح أيضا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها، يبقى هنا ما نجمعش ما بين امرأة وخالتها، أو لو كان متزوج الخالة أولا ما يجمعش ما بينها وبين بنت أختها، يبقى هذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون المعنى في ذلك والله أعلم ما يخاف من وقوع العداوة. قال ولا الصغرى على الكبرى، قال قرر النفي من الجانبين لتأكيد لقول تنكح المرأة على عمتها، ولدفع توهم جواز تزوج العم على بنت أخيها والخالة على بنت أختها، قال يبقى على بنت أختها. قال كما قال الخطابي يشبه أن يكون المعنى في ذلك والله أعلم ما يخاف من وقوع العداوة بينهن، لأن المشاركة في الحظ من الزوج هتوقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم. على هذا المعنى يحرم الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطن، وهو قول أكثر أهل العلم، وقياسه ألا يجمع بين الأمة وبين عمتها أو خالتها في الوطن. قال الكلام ده هو أساسا يتعدى إلى مسألة الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها في أيضا في مسألة الوطء لو كانت ملك يمين. قال الشارع نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها في النكاح. قال المعنى ده أيضا موجود في ملك اليمين، في ملك اليمين. يبقى نقول هنا ربنا سبحانه وتعالى حرم أن نجمع بين الأختين، يبقى ده في النكاح. كذلك قال أيضا هذا الحكم هيتعدى إلى ملك اليمين، فلا يتم الجمع بين الأختين لأن يتخذ كفراش الرجل، لكن يجوز أن يبقى عنده أختين مملكتين، لكن بيتكلم على مسألة الوطء. قلنا لأن الأمة يجوز للرجل أن يتصرف بالأمة المملوكة، يجوز للرجل أن يتصرف بالأمة المملوكة، يبقى أن يتخذ هذه الأمة فراشا له ويبقى وطاء له، عند ذلك يبقى جاز أن يطأ هذه الأمة بملك اليمين. نقول لو وطأ هذه الأمة يبقى نقول والله لو كان عنده هذه الأمة أختها، نقول وطأ إحداهن يبقى لا يجوز أن يطأ الأخرى. عنده أيضا أمة وبنت أو عمتها أو خالتها، يبقى لو وطأ هذه الأمة يبقى لا يجوز أن هو أن يطأ عمة هذه المرأة أو خالة هذه المرأة لو كانت أيضا في ملك يميني. يبقى قال أن الأمر ده هيتعدى لمسألة الوطء، يبقى مش مسألة الجمع بين العم وخالتها أو البنت وخالتها أو البنت وعمتها في النكاح، ولكن قال أيضا هيتعدى في مسألة أيضا الوطء لو كانت في ملك اليمين. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون معنى في ذلك والله أعلم ما يخاف من وقوع العداوة بينهن، لأن المشاركة في الحظ من الزوج هتوقع المنافسة بينهن فيكون منها قطيعة الرحم. وعلى هذا المعنى يحرم الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء. قال هو قول أكثر أهل العلم، وقياسه ألا يجمع بين الأم وبين عمتها أو خالتها في الوطء. يبقى لكن لو نقول والله العم وخالتها أو البنت وعمتها والبنت وخالتها تكون ملك يمين، ملك يمين مفيش حرج، أو البنت وأختها ملك يمين، ملك يمين مفيش حرج، لكن هو الحرج كله في مسألة الوطء، بيتكلم على مسألة الوطء. فملك اليمين لأن نقول أن الأمة لا تستعمل في الوطء فقط في منافع كثيرة، لكن الكلام بيتكلم على مسألة الوطء. فإن اتخذ هذه الأمة يعني وطاء لا فراشا لا، يبقى لا يجوز أن يطأ أختها لو كانت أيضا في ملك يمين، يجوز أن يطأ عمتها لو كانت في ملك يمين أيضا، أو خالتها لو كانت في ملك يمين. يبقى على ذلك أكثر أهل العلم يتكلمون يقول لا يجوز الجمع بين المملوكتين أيضا في الوطء لو كان هناك باب محرمية بينهم، قلنا كأختها أو عمتها أو خالتها. فقال ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. يقول على ذلك الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث دليل لمذهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الأم، أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب إن علت، يعني كما بينا السفلى والعليا، السفلى والعليا. قال فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما. قالت طائفة من الخوارج والشيعة يجوز، واحتجوا بقول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. يبقى نقول الآية دي البعض يحتج بها، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر محرمات من نساء يبقى اعتمدوا على هذا الأمر، وبالتالي لما ذكر الله عز وجل محرمات النساء بعد ذلك قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى نقول ما عدا هذه الصور يبقى هي حلال، لكن نقول أن السنة أتت وبينت أيضا ذلك الحكم. ودايما نقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنقول أن الخوارج والشيعة أخذوا بظاهر الآية وتمسكوا بعموم الآية ولم ينظروا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احتج الجمهور بهذه الأحاديث وخصوا بها الآية، نقول الآية دي آية عامة لكن حتخصص عن طريق ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تخصص عن طريق ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول إن السنة بتقوم بتخصيص عام القرآن زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى الميتة حرام والدم حرام، يبقى نقول كل ميتة حرام وكل دم حرام، لكن تأتي السنة وتخصص عموم الآية. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى نقول والله هي دماء هي، لكن هذه دماء، يبقى نقول حرمت الدماء إلا الكبد والطحال، حرمت الميتة إلا الجراد والحوت، السمك والجراد. يبقى ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيخصص به عام القرآن، خصص به إلا احنا ناكل السمك، والسمك ده أساسا ميتة ميتة، ولكن بناكله ليه؟ نقول لأن السنة أتت وخصصت عام القرآن، فالقرآن قال حرمت عليكم الميتة، يبقى كل ميتة حرام، أدي بنص الآية التمسك بالعموم. ولكن نقول إن هذه الآية خصصت عن طريق ما ورد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في حل السمك والجراد بالنسبة للميتة، وحل الكبد والطحال بالنسبة للدماء. فالبعض استند إلى عموم الآية وحل لكم ما وراء ذلكم، وأخذ بعموم هذه الآية ولم ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء قالوا إن هذه الأحاديث تخصص بها الآية. قال صحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، لأنه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليه من كتاب الله. يبقى قال لنا جمهور الأصوليين على جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، هما طبعا هنا لما بيرفضوا الكلام دوت على أساس هذا خبر الواحد، والقرآن طبعا هنا متواتر، هل يا ترى ممكن اللي هو المتواتر حيخصص أو يقيد بخبر الواحد ولا لا؟ طبعا هنا الأصل في القاعدة إن هو جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، يبقى نقول المتواتر ده يبقى يخص بالخبر الواحد، يخص بخبر واحد لا يخص بالتواتر، لابد ان يكون في رواية متواترة لا، ولكن هنا نقول الرواية حتى لو ورد بخبر الأحد يبقى ايضا يخص بها عموم القرآن، لانه صلى الله عليه وسلم مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب الله تعالى. وأما الجمع بينهم في الوطن بملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة، وقال وعند الشيعة مباح. وأن الشيعة يعني هذا لا يؤاخذ عليهم ضمة أساسا، نكاح المتع عندهم يعني نكاح المتع ده زنا، عبارة عن زنا، فعلى ذلك هم أيضا قالوا جاز أن هو الوطن بملك اليمين، وأن الحرمة يعني تكون بالنسبة للنكاح لا للوطن. ولكن طبعا قلنا العلماء كافة يقولون أن هذا أيضا حكم يتعدى إلى مسألة ملك اليمين في الوطن، فكما يجوز الجمع من الأختين في النكاح، لأن قلنا الغرض من النكاح هي الوطن اساسا، هو الغرض من نكاح الوطن اساسا، وكذلك قال هذا يبقى ايه معنى موجود في ملك اليمين، معنى موجود في ملك اليمين. يبقى اذا كان الغرض من نكاح الوطن اساسا فهذا معنى موجود ايضا في ملك اليمين، ان اتخذ الرجل ملك اليمين كوطاء او كفراش الله، يبقى نقول على ذلك لا يجوز جمع من الاختين، وكذلك يجوز جمع المراه عمتها والمراه خالتها بالنسبه للوطن لو كانت مملكتين. قال ويباح أيضا الجمع بالأختين بملك اليمين، وقالوا يباح أيضا الجمع بالأختين بملك اليمين. قالوا وقالوا تعالى أن تجمعوا الأختين إنما هو في النكاح، وقالوا علماء كفة وحرام كالنكاح لعموم قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. يبقى نقول إن هم أجازوا الكلام ده هوت وقالوا جاز نجمع بين الأختين في ملك اليمين كوضاء كفراش له، وقالوا أن الآية ورد في النكاح، لكن نقول المعنى ده أيضا موجود في مسألة الوطئ بالنسبة لملك اليمين. فقال العلماء كاف فهو حرام كالنكاح لعموم قول الله تعالى تجمع بين الأختين. يبقى نقول ده الآية أساسا صريحة لم تبين لا نكاح ولا غيره، يبقى ممنوع الجمع بين الأختين في الوطئ، ممنوع الجمع بين الأختين في الوطئ، سواء كان الوطئ ده حنأتي إليه عن طريق النكاح أو حنأتي إليه عن طريق ملك اليمين. فقال وقالوهم إنه مختص بالنكاح لا يقبل، بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح وبملك اليمين جميعا. ومما يدل على ذلك قال الله تعالى محصنات النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يبقى نقول على المحصنات النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فإن معناه أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لا بنكاحها، فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدها، يبقى نقول السيد ما يعقدش عليها النكاح ولا لملك يمين. إمتى يعقد عليها النكاح؟ لو نقول أعتقها ثم تزوجها، أعتقها ثم تزوجها، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا مما يؤتى الأجر مرتين، ثلاثة يؤتى الأجر مرتين، رجل كان عنده أمة فأدبها ثم أعتقها فتزوجها، يبقى له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي السيد يحل له أن يطأ ملك اليمين بنقول أنها مملوكة له، وطبعا بس في هذه الحالة لا يجمع بينه وبين أختها ولا بينه وبين عمتها ولا خالتها. يبقى على ذلك قال أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لا بنكاحها، فإن عقد النكاح عليها لا يجوز السيدة. قال أما في باقي الأقارب كالجمع بين بنتي العمتين بنتي الخالتين ونحو ذلك فجائز عندنا عند العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عن بعض السلف أنه حرم ذلك الأمر. يبقى يا ترى يجوز أن نجمع بين بنتي العم بنتي العمتين وبنتي العم بنتي الخالتين وبنتي الخال؟ يجوز طبعا، هنا هذا أمر جائز. يبقى إنسان تزوج بامرأة وتزوج بنت عمها أو بنت عمتها أو بنت خالها أو بنت خالتها، يبقى يجوز. هو الممنوع أنك أنت تجمع بنت خالتها بنت عمتها، طب بنت خالتها مفيش حرج، يبقى تجمع بين البنت وبنت خالتها وبينها وبين بنت خالتها وبنت عمتها أو بنت خالها أو بنت عمها، يبقى لا حرج. هذا طبعا نقول لم تأتي حرم ذلك الجمع لا في القرآن ولا في السنة، لكن قال بعض السلف ذكر أن هذا حرام، ذكر أن هذا حرام. دليل جمهور علماء من قول الله تعالى أحل لكم ما وراء ذلكم، ويبقى أحل لكم ما وراء ذلكم. البعض السلف قال يعني حرم ذلك الأمر، حرم هذا الأمر. نقول هو أساسا في الحكم ليس بحرام، لكن في الفتوى ممكن نمنعه. يبقى في الفتوى نقول يمنع، قلنا لأن هيبقى سبب في القطيعة، سبب في القطيعة، يبقى كفتوى نقول لك والله هيجمع كده، قل له والله النساء غيرها كثير، يبقى ممكن نقول له النساء غيرها كثير، حنرشده ننصحه. يبقى حتى لو كان نقول الجمع بين بنتي العم أو بنتي العمتين أو بنتي الخال أو بنتي الخالتين، نقول ده بنتي الأخوال أو بنتي الخالتين أو بنتي الأعمام أو بنتي العمتين، نقول ده ليس هناك في حرمة وحل لكم وراء ذلكم. لم تأتي حرمة الجمع بين بنتي العمتين أو بنتي الخالتين، لم تأتي الحرمة فيجوز، لكن لما يكون من ناحية الإرشاد والنصيحة نقول له والله النساء غيرها كثير، ما تجمعش بينها وبين بنت عمتها أو بينها وبنت بينها وبين بنت عمها، قلنا عشان ده هيبقى ممكن هيبقى مسار قطيعة الرحم. يبقى احنا ننظر لها من هذه الوجهة، يبقى هنقول له من باب النصيحة، من باب النصيحة والإرشاد. يبقى لما العلماء قالوا ان هو لا يحرم الجمع بين بنتي العمتين ده بنتكلم على حكم، لكن لما نيجي نقوله كإرشاد وكنصيحة ننصحه ان هو يبتعد عنها، هننصحه ان هو يبتعد عن هذه الصورة. لو أراد الزوج بامرأة ثانية فنقول النساء غيرها كثير، النساء غيرها كثير، قلنا عشان ما يكونش دافع لوجود مشاحنة او عداوة وبغضاء بين هذه المرأة وبين بنت عمتها أو بنت عمها أو بنت عمتها أو بنت خاليها أو بنت خالتها، قلنا لأن دي هيبقى مسار هذا الأمر، مسار هذا الأمر، قلنا أنها ضرة كما سماها الشرع، أي تتضرر بها الأولى، تتضرر بها الأولى، قلنا دي غيرة طبيعية موجودة في النساء، غيرة طبيعية موجودة في النساء. لو تزوج الرجل بامرأة ثانية قلنا هتنشأ عداوة بين الأولى والثانية، قلنا طبعا لأن المرأة مجبولة على الغيرة، مجبولة أساسا على الغيرة، وده نقول يعني أمر فطري مجبول المرأة على هذا الأمر. فلو تزوج ببنت عمتها ممكن يحدث عداوة وتحدث قطيعة، السبب في ذلك أنه تزوج هذه المرأة، نقول هو حرام ليس بحرام، ولكن ده هيبقى يتسبب في قطيعة الأرحام. نقول لا يتسبب بين البنتين، ولكن نقول لأعلى الصور، لأعلى الصور. فيبقى المنع كان من باب الإرشاد والنصيحة، لا نقول أنه حرام، ولكن نقول من باب الإرشاد والنصيحة. النساء غيرها كثير، تتزوج ما شئت من النساء كزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، لو الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. نقول رجل لا أربع زوجات، لكن لما يبتعد عن عقارب نقول هذا أولى، هذا أولى، قلنا حتى لا يكون هناك يعني مدعاة لمسألة قطيعة الأرحام. يبقى نقول الكلام ده كنصيحة وإرشاد، كنصيحة وإرشاد. يبقى لابد أن احنا نعلم يعني كيف يكون الحكم. يبقى الحكم فيه حل الشيء، حل الشيء، لكن كنصيحة وإرشاد ممكن نرشده إلى ذلك الأمر، نرشده إلى ذلك الأمر حتى لا يكون دافع لوجود القطيعة بين صلاة الأرحام. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين، كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. قال هذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة. قال يعني هنا نهى أن كره أن يجمع بين العمة والخالة، العمة والخالة، قلنا وبين الخالتين والعمتين، يبقى كره أن يجمع، قلنا يبقى على أساس أيضا السبب في كده. طبعا دي رواية ضعيفة، لكن برضك السبب في كده هو وجود أي صورة من صور أيضا قطع صلة الأرحام. قال المراد النهي عن الجمع بين امرأتين إحداهما عمة والأخرى خالة، أو كل منهما عمة الأخرى، أو كل منهما خالة الأخرى. قال نصور الأولى إزاي؟ يبقى نهى الجمع بين امرأتين إحداهما عمة والأخرى خالة. قال الصورة دي أن يكون رجل وابنه فتزوج امرأة وبنتها، فتزوج الأب البنت والابن الأم، فولدت لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين، فولدت لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين، فابنة الأب عمة بنت الابن، وبنت الابن خالة لبنت الأب. يبقى هذه الصورة الأولى. قال كره أن يجمع بين العمة والخالة. قال الصورة الأولى إزاي؟ أن يكون رجل وابنه وامرأة وبنتها، الرجل تزوج البنت والولد تزوج الأم، الولد تزوج الأم، الولد لما تزوج الأم نقول هنا جاب بنت. فتزوج امرأة وبنتها، فتزوج الأب البنت والابن الأم، فولدت لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين، فولدت لكل منهما ابنة من هاتين الزوجتين، فابنة الأب عمة بنت الابن، وبنت الابن خالة لبنت الأب. يبقى هذه الصورة الأولى. قال كره أن يجمع بين العمة والخالة. قال الصورة الأولى إزاي؟ أن يكون رجل وابنه وامرأة وبنتها، الرجل تزوج البنت والولد تزوج الأم، الولد تزوج الأم، الولد لما تزوج الأم نقول هنا جاب بنت، جاب بنت. يبقى نقول والله يبقى الرجل الكبير، نقول الكبير هو تزوج البنت والولد تزوج الأم، لما الأم دي هتنتج بنت، يبقى البنت دي تقرب ايه لزوجة أبيه؟ أختها؟ أختها ولا مش أختها؟ أختها. طيب البنت ده هي اللي تزوجت أب أنجبت بنت، أنجبت بنت، يبقى البنت دي تقرب ايه؟ نعم؟ البنت دي تقرب ايه؟ يبقى نقول زوجة الابن البنت دي تقرب لها ايه؟ خالتها ولا دي جدتها؟ جدتها. بنتكلم بقى على علاقة البنتين، بقى علاقة البنتين، نقول بنت الأم دي وبنت البنت، يبقى نقول بنت الأم دي تقرب لبنت الابن، لبنت البنت تبقى خالتها، خالتها، ودي بالنسبة لها تبقى عمتها، دي تبقى عمتها ودي خالتها. يبقى نقول الكلام دوت ادي علاقة بقى، نقول البنت المولودة بزوجة الابن، وادي البنت المولودة من جهة الأم بزوجة الأب. نقول زوجة الأب هي البنت أساسا، وزوجة الابن كانت المرأة، فنقول علاقة البنتين بقى المولودتين، يبقى البنت دي نقول دي أمتها ودي خالتها. فقال مجنوع الجمع من دول، مع أن طبعا الجمع بعيد، يعني الراجل تزوج بهاتين البنتين، يبقى البنتين اللي هي مولودتين، يبقى البنت دي مولودة من الأم اللي هو تزوجها الابن، والبنت دي مولودة من البنت زوجها الأب. فيبقى هنا في الحالة دي، دي عم الدهيت ودي خال الدهيت، فممنوع انك انت تجمع بالعمة والخالة، ادي المعنى. لكن هو مش اساسا نقول مش حرام، يبقى ما فيش ففي الحالة دي. لكن قال من اجل صلاة الارحام، ان الرواية هنا ضعيفة، من اجل صلاة الارحام. او قال اذا كذلك بين الخالتين والعمتين، قال التصوير بتاعها هو في العمتين يتزوج رجل ام رجل وتزوج الاخر بامه، فيولد لكل منهما ابنة، فابنة كل منهما عمة الاخرى. يبقى ده في الحالة دي جمع العمتين بهذه الصورة. يبقى ده نقول يبقى رجل تزوج بام رجل والاخر تزوج بامه، يبقى كانها زي التبديل كده، زي الشغار يعني، بس هي مش شغار. قلنا الشغار اللي هو اساسا يبقى ان يتزوج الرجل او يزوج الرجل مثل بنته او اخته مقابل يزوجه كذا، ده الشغار بلا صداق بينهما، بلا صداق. لكن نقول الله توافق، هذا الرجل تقدم لهذه المراه فتزوج المراه دي ام فلان، ونقول توافق ان الاخر تقدم لام هذا الرجل لتزوج بامه، فيبقى ده تزوج ام فلان وده تزوج ام فلان. فلما نقول عند ذلك يبقى دي هتبقى عمه لفلان لدي، النتاج بتاعهم يبقى دي عم دي ودي عم دي. يبقى في الحاله دهيت يبقى قال ان هذه الصوره ايضا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. تصوير خالتين، الزوج رجل ابنه رجل والاخر بابنته، يبقى زي الشغار كده، زي التبديل. يبقى ده هتجوز بنت فلان وده هيتجوز بنته، يبقى نقول ده اتجوز بنت ده وده اتجوز بنت ده. فالنتاج بتاعهم يبقى دولت ايه، نقول البنت المولوده هنا يبقى خالد دي، والبنت المولوده هنا خالد دهيت. فكذلك قال الجمع بين الخالتين، دي صوره الامر يعني كما ذكر، ولكن هي الروايه اساسا ضعيفه. ثم ذكر روايه بعد ذلك عن عروه ابن الزبير رضي الله عنه انه سال عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله، عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في مالي فيعجب مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنوى أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغ بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم أو عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله تعالى فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله عز وجل في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن هي رابط أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنو أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. قال فنوهم أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، من أجل رغبتهم عنهن. يعني عشان نقول إن هي الآية بتتكلم على اليتيمة تكون في حجر الرجل، يبقى نكون هو وليها والوصية عليها، وبالتالي اليتيمة دي كان لها مال وكانت جميلة فهو الولي بتاعها أساسا، فعند ذلك بيمنع يعني إنسان يتزوجها ولكن يأخذها لنفسه وبالتالي تحت يديه، فعلى ذلك لا يوفيها الصداق. لو كان واحد غريب تقدم لها هيوفيها الصداق بتاعها، لكن أكمني ده وليها فبيطمع في مالها وجمالها، فعلى ذلك لا يوفيها الصداق بتاعها. فربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، أن الصورة المقابلة هو لو كانت غير جميلة وليس عندها مال يرغب عنها، مش هيتجوزها، بيرغب عنها، أي حد يتقدم لها لكن هو بيرغب عنها. طب يبقى أنت في الحالة دي نقول إيه، ده عامل زي بالضبط ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوا وزنوا إيه يخسرون. يعني هو فين ميزان الحق ليه أو ميزان الصالح ليه؟ نقول لو كان ده في صالحه بيعمله، مش في صالحه على ذلك كان بيرغب عنها، يعني ما يتجوزهاش، يتزوج واحدة أخرى. فعلى ذلك نزلت الآيات أن الله تبارك وتعالى أمر الولي إن أراد الزوج اليتيمة يبقى عند ذلك أن يوفيها الصداق كما يوفيها غيره. زي لو واحد غريب تقدم لها هيدفع دم الصداق ويدفع ذلك الصداق، يبقى نقول